ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب إني ظلمت نفسي غفور رحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين

حرفا يترقب قال رب نجني من القوم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ولما ورد ماء مدين حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فسقى لهما ثم تولى إني لما أنزلت إلي من خير فقير على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين لنا فلما يجيء أقص عليه القصص قال لا تخف قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا أبت إن خير من استأجرت القوي الأمين قالت إحداهما يا فإن أتممت عشرا فمن عندك فإن أتممت عشرا فمن عندك وما ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك والله على ما نقول وكيل والله على ما نقول وكيل بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ولا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنذر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. الفاتحة. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سئل صلى الله عليه وسلم عن البخيل فقال من سمع اسمي ولم يصلي علي. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني وكانت خير استهلال لشعائر صلاة الجمعة. خطيب جمعة اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى هو خطيب الأعتاب الطاهرة فضيلة الأستاذ الدكتور الشحات العزازي. الآن يرفع نداء الحق من يوم الجمعة بصوت فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن